إيه نعم، إذا كان يصلي ينظر إلى موضع سجوده، وهذا مثلا من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم. تقول عائشة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فلم يجاوز بصره موضع سجوده، رواه الحاكم وغيره. وقال بعض أهل العلم إن كان وراء الإمام ينظر إلى الإمام، لأن الصحابة يعرفون قراءة رسول الله باقتراب لحيته كما في البخاري، فدل هذا أن الصحابة ينظرون إلى الإمام. أما إذا لم يكن خلف الإمام فإنه يضع بصره في موضع سجوده، وهذا مثلا مسائل مختلف فيها. نعم.